أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. خلي بالك، تعالي نشوف. ترى ر هنا مفتوحة يبقى حكمها ايه؟ مفخمة. ابراهيم برضو مفتوحة حكمها التفخيم. ربي ر مفتوحة برضو مفخمة، تمام. ده بالنسبة للر. قال انا او بدخل من نون المفتوحة، شايفين الدايرة اللي فوق الالف بتاعت انا دي ساقطة. الالف دي الدايرة دي دليل على ان الالف دي تسقط ايه في القراءة بتاعتي. مش هقول ايه، مش هقول انا احيي، لا هقول انا او نا او من نون فتحة على همزة غمة على طول، من نون فتحة على همزة غمة ايه على طول. قال انا احيي واميت. قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. كفر، انا وقفت على الكلمة دي فاضطريت ان انا اسكن الر، فبقت راء ساكنة ما قبلها مفتوح اللي هي الف، يبقى حكمها ايه؟ التفخيم. طب في حالة الوصل راء مفتوحة، يبقى في الوصل والوقف في الكلمة دي الراء هنا ايه؟ مفخمة. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ها مر، ر هنا مشددة بالفتح حكمها ايه؟ التفخيم. قرية ساكنة وما قبلها مفتوح مفخمة. عروشها مضمومة فقط، ما قلش ما قبلها كذا بقى، خلاص هي مضمومة عندها الملح، افتكريها بكده. يبقى مش هبص للي قبلها، ابص للي قبلها بس اما تكون ساكنه. ماشي؟ عروشها مضمومه يبقى هتفخم. او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال أنى يحييه، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام

صدقتي يتبعها خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم. أنا أقف هنا إن شاء الله. أنا تعمدت أقول الآية دي عشان مرتبطة في المعنى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الإيه بقى؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعها أذى والله غني إيه حليم. ده كلمة خير لو هقف عليها حكم الراء هنا إيه؟ حكم الترقيق عشان قبلها إيه؟ ياء. لكن لو هوصل خير من بقت إيه تبع الضمات تبقى إيه مفخمة. تمام كده يا بنات؟ يبقى نقف هنا إن شاء الله. إيه والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنسمع الربع ده، هنسمع الربع هناخد جديد معايا؟ عشان قلنا مع نهاية كل ربع هنسمعه اللي عزله على جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك يا رب. إن شاء الله استعدوا بقى لتسميع الربع ده المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وهنكمل بقية أحكام الري وهناخد الجديد إن شاء الله. المرة الجاية هناخد الربع بتاع قول المعروف كله على بعض لأن هو مش طويل، قصير يعني. وبالمرة نعوض إيه الحصة اللي إيه المحاضرة اللي فاتتنا اللي فاتت يعني. خلاص إن شاء الله ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.